أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه الجملة: وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا، ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات، وقيل لكل زيادة أو نقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود. كان الكلام في الشك، والشك هو النوع الثالث من أنواع الخلل التي تقع في الصلاة. وذكرنا مسائل مهمة في الشك. الآن المصنف يبحث في سجدتي السهو، وبحث سجدتي السهو أيضا من بحوث الشك. أولا نقول كما أشار المصنف في كلماته: السجدتان واجبتان، حيث ذكرنا في بعض الموارد وهو النسيان السجدة الواحدة ووصل إلى الركوع التالي، ونسيان التشهد ووصل إلى الركوع التالي. هنا المصنف يذكر ثلاث موارد جديدة، تجب في هذه الموارد الثلاثة سجدتي السهو، ويعتبر هذا شك وخلل، فتجب في هذه الموارد سجدتي السهو. المورد الأول: لو تكلم المصلي في الصلاة ساهيا نسيانا دون علم، فيجب عليه بعد الانتهاء أن يسجد سجدتي السهو. وقد نقل العلامة في كتاب المنتهى اتفاق أصحابنا على أن التكلم في الصلاة سهوا موجب للسجود، وتدل عليه روايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ في رواية صحيحة السند عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا مورد الأول. المورد الثاني: التسليم في غير موضعه، طبعا نسيانا دون العمد دون العلم. أيضا نقل العلامة في كتاب المنتهى اتفاق الأصحاب على كون التسليم في غير موضعه نسيانا موجبا للسجود، واستدلوا عليه بصحيحة سعيد الأعرج الواردة في حكاية تسليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركعتين في الرباعية. هذا مورد الثاني. المورد الثالث كما يقول المصنف: الشك بين الأربع والخمس، هل صلى أربع ركعات أو صلى خمس ركعات. هذا الشك كما يقول المصنف موجب لسجدتي السهو، والدليل عليه هناك أخبار وروايات كثيرة تدل على هذا الأمر، كصحيحة عبد الله بن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا هو المشهور، ولكن حكى الشهيد في كتاب الدروس عن شيخ الصدوق أنه أوجب في هذه الصورة من صور الشك الاحتياط بركعتين جالسا. على كل حال هذا رأي خاص للشيخ الصدوق، ولكن لا بد من إشارة إلى أمر وفيه زيادة فائدة، هو أن الشك بين الأربع والخمس إما أن يقع بعد السجدتين، أو يقع بين السجدتين، أو يقع قبل السجدتين وبعد الركوع، أو يقع قبل الركوع. فالصور هنا أربع: الصورة الأولى أن يقع الشك بين السجدتين، وتقدم ذكر حكم هذه الصورة، هو الإتيان بسجدتي السهو فيما بعد عندما ينتهي من الصلاة. الصورة الثانية أن يقع هذا الشك بين السجدتين، وحكم هذه الصورة كحكم الصورة الأولى. الصورة الثالثة أن يقع الشك بين الركوع وبين السجدتين، هنا قطع العلامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان. لماذا؟ لأن المكلف هنا يتردد بين محذورين. المحذور الأول لو أكمل قد يؤدي هذا إلى الزيادة، المحذور الثاني لو هدم وترك الإكمال قد يؤدي إلى النقصان. هذا قول، ولكن الشهيد في كتاب الذكر هناك حكى عن المصنف في الفتاوى أنه قطع بصحة هذه الصورة، بصحة الصلاة في هذه الصورة، في هذه الصورة من صور الشك. لماذا؟ لأن التجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة، إذ الأصل في هذه المسألة في هذه الصورة عدم الزيادة، ولأن تجويز الزيادة لو كان مانعا لأثر في جميع الصور، في جميع الصور الباقية، الصورة الأولى والثانية والثالث أيضا فيها زيادة، لكان الأثر في جميع الصور موجودة. على كل حال هذا طبعا صور تصور الشك بين الأربع والخمس. هذه الصورة الثالثة. أما الصورة الرابعة أن يقع الشك قبل الركوع، قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو أثناء القراءة أو بعد القراءة. هنا قالوا يجب على هذا المكلف أن يرسل نفسه، طبعا إلى أين؟ أن يرسل نفسه إلى الجلوس، أن يجلس ويحتاط بعد ذلك بركعتين من جلوس. لماذا؟ لأنه يعتبر شك بين الثلاث والأربع. ولكن هناك أقوال موجودة قبل ذكر هذا القول. هذا ملخص الكلام عند المصنف، موارد ملخص الكلام في موارد، في هذه الموارد تجب سجدتي السهو، طبعا هذا هو المشهور. ولكن هناك قول آخر موجود، هذا القول يقول تجب السجدتان لكل زيادة ونقيصة، طبعا بشرط هذه الزيادة وهذه النقيصة إذا لم تكن مبطلة للصلاة. وهذا القول حكاه الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف عن بعض أصحابنا، وقال صاحب كتاب الدروس أننا لم نجد قائلا لهذا القول ولم نجد دليل لهذا القول. على كل حال ربما دليل هذا القول ومستند هذا القول، هناك رواية رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان ابن الصمت عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، واستدل أيضا عليه. قد يكون هذا دليل لا بأس أن نشير من باب الزيادة فائدة، وقد استدل عليه على هذا القول الثاني أيضا بما رواه الشيخ في رواية صحيحة السند عن الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا القول الثاني في مسألة سجدتي السهو. القول الثالث أيضا في مسألة سجدتي السهو، ويشير المصنف إلى القول الثالث، هو ما نقل عن السيد المرتضى وابن بابويه أنهما أوجبا السجود، يعني سجدتي السهو، للقعود في موضع القيام، وأيضا للقيام في موضع القعود. ويمكن الاستدلال على هذا القول ما رواه الكليني عن علي ابن إبراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن معاوية ابن عمار. على كل حال هذه آراء مختلفة في هذه المسألة، ما يهمنا هو رأي المصنف. هذا ملخص الكلام في موارد التي تجب فيها سجدتي السهو. فيقول المصنف وتجب سجدة السهو على كل من تكلم ناسيا، المورد الأول، ومن شك بين الأربع والخمس، المورد الثاني، المورد الثالث، ومن سلم قبل إكمال الركعات. وقيل قلنا هذا القول لا قائل له كما يدعي بعض العلماء، بعض المحققين في هذه المسألة. وقيل لكل زيادة أو نقصان، وأيضا هذا القول الثاني. والقول الثالث وللقعود في موضع قيام وللقيام في موضع قعود. وقلنا هذا الرأي الثالث هذا الرأي نقل عن السيد المرتضى وابن بابويه. ثم يقول المصنف وهما بعد التسليم على الأشهر. هنا المصنف يبحث مسألة أخرى، عندما يقع أو يتعرض المصلي لهذه الموارد ويجب عليه أن يسجد سجدتي السهو، متى يسجد سجدتي السهو أو ما هو مكان سجدتي السهو؟ كما يقول المصنف المشهور بين الأصحاب وقول معظم الأصحاب سجدتي السهو بعد التسليم بعد الانتهاء من الصلاة، لا فرق كان هذه السجدة سجدتي السهو لأجل الزيادة أو لأجل النقصان، وتدل عليه روايات كثيرة. نعم هناك أقوال أخرى، وقيل سجدتي السهو قبل التسليم، وهذا القول منقول عن بعض أصحابنا. طبعا لا نعلم، لم أستطع أن أجد قائل هذا القول، وربما دليل هذا القول ومستند هذا القول ما رواه الشيخ عن محمد ابن سنان عن أبي جارود عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. هذا قول. وقول آخر في المسألة، يعني في مكان سجدتي السهو وإتيان سجدتي السهو، القول بالتفصيل، فمحل سجدتي السهو لأجل النقصان قبل التسليم، أما محل سجدتي السهو لأجل الزيادة فبعد التسليم. وهذا الظاهر هذا القول لابن جنيد. ويدل على هذا القول كما يدعي البعض ما رواه الشيخ أيضا عن سعد ابن سعد الأشعري عن إمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. بعد هذه المسألة المصنف يتعرض لمسألة كيفية إتيان سجدتي السهو، صورة سجدتي السهو، فيقول كما هو المعروف أن يكبر، والتكبير مستحب، أن يكبر تكبيرة الإحرام يعني كنية، وهذا مستحب، ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا، لأنه التشهد المتعارف في الصلاة مع الأجزاء المستحبة والأجزاء الواجبة هي طويلة، فهنا يترك هذه الأجزاء المستحبة فقد يأتي بالأجزاء الواجبة في التشهد ثم يسلم. والمراد من التسليم في هذه المسألة ما يخرج به عن الصلاة. طبعا ما يخرج به عن الصلاة أحد الصيغتين المشهورتين بين الفقهاء دون الصيغة الثالثة، والمراد من الصيغة الثالثة السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله بركاته. بهذه الصيغة لا يخرج، بخلاف الحلي قال ينصرف أو يخرج المصلي من سجدتي السهو أيضا بهذه الصيغة الثالثة. هذا ملخص الكلام في كيفية طبعا سجدتي السهو. هناك مسألة أخرى أيضا لها علاقة بمسألة كيفية سجدتي السهو، هل يجب الذكر والتسبيح أثناء السجود وفي سجدتي السهو أو لا يجب؟ وإذا قلنا يجب الذكر في سجدتي السهو، هل يتعين لفظ مخصوص أو مطلق الذكر أيضا كافي؟ أيضا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. عفوا، مسألة خلافية بين الفقهاء. منشأ الخلاف طبعا في هذه المسألة أولا من إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام فاسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة هذه الأخبار الكثيرة لإطلاق الأمر بالسجود من غير تعريض للذكر والتسبيح أثناء السجود. نعم، بعض الروايات صريحة جدا في عدم وجوب الذكر في سجدتي السهو كرواية عمار، وهنا روايات هذه الروايات بحسب ظاهرها تدل على وجوب الذكر في سجدتي المصنف. والمصنف في هذا الكتاب طبعا يتعرض ويذكر بعض هذه الروايات التي تروي بوجوب الذكر مخصوص، وأن الإمام سجد سجدتي السهو وذكر ذكر مخصوص. المصنف يشير إلى بعض هذه الروايات مثل صحيحة الحلبي، ولكن المصنف يرد على هذه الروايات ولا يقبل هذه الروايات، لأن المصنف يقول لا يجب ذكر مخصوص في سجدتي السهو. أما بالنسبة إلى هذه الروايات المصنف يقول، خاصة صحيحة الحلبي، يقول هذا مخالف ومنافي لمذهب الإمامية، هذه الرواية يخالف لعقيدة من عقائد الإمامية الشيعة الاثنى عشرية. الإمامية الاثنى عشرية الشيعة يعتقدون بعصمة الإمام، بأن الإمام لا يخطئ، بأن الإمام لا يسهو حتى في صلاته، فكيف الإمام يسهو في صلاته ثم يأتي بسجدتي السهو؟ يقول هذا غير صحيح، فيقول هذه الروايات لا نستطيع أن نتمسك بهذه الروايات، لأن هذه الروايات يخالف عقيدة الإمامية. نعم، بعض الفقهاء قالوا لا بأس، ممكن الإمام تعمد هذا الأمر لكي يعلم أصحابه كيف يسجدون سجدتي طبعا السهو، وكيف طبعا يذكرون الأصحاب بأن هناك ذكر مخصوص في سجدتي السهو. على كل حال، ما يهمنا هو رأي المصنف في هذه المسألة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف، وهما يعني سجدتي السهو ومكان سجدتي السهو بعد التسليم على الأشهر، هذا هو المشهور بين الأصحاب، وإلا هناك قول ثاني وقول ثالث. عقب السجدتين، كأنه يشير فقط هناك سجود لا يوجد ذكر، عقبهما عقب السجدتين تشهد خفيف، يعني يترك الأجزاء المستحبة، فقط يأتي بالأجزاء ماذا؟ الأجزاء الواجبة. لكن المصنف هنا لم يشير إلى أن ترك أجزاء المستحبة في التشهد هل هي واجبة أو مستحبة، لم يشير إلى هذا الأمر، وفيه خلاف أيضا بين الأصحاب. عقبهما تشهد خفيف وتسليم، والمراد من التسليم ما يخرج المصلي من الصلاة، وما يخرج المصلي من الصلاة أحد الصيغتين، إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا لا تخرج المصلي من الصلاة. ثم يقول، ولا يجب في السجدتين ولا يجب فيهما ذكر. وفي رواية الحلبي وهي صحيحة، يعني رواية صحيحة السند، أنه سمع أبا عبد الله، طبعا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما في سجدتي السهو، كأن الإمام سهى ويسجد الآن سجدتي السهو، هكذا تعبير الرواية. بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله. وسمعته مرة أخرى، هذه تكملة للرواية، وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولكن المصنف يرد على هذه الرواية، والحق عند المصنف رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة، الإمام لا يسهو في العبادة بل هو معصوم، أيضا معصومة عن المعاصي وأيضا عن السهو في العبادة، فلا يمكن الإمام يسهو. ولكن البعض أجاب ممكن الإمام صحيح لا يسهو، ولكن أراد الإمام أن يعلم أصحابه سجدتي السهو وموارد سجدتي السهو وكيفية سجدتي السهو. انتهى الكلام من التابع الأول من التوابع الخمسة، من التوابع الخمسة الموجودة طبعا في المقصد الثالث. التابع الثاني، يدور البحث في التابع الثاني حول القضاء. المصنف يقول: الثاني في القضاء، من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه وجب القضاء عدا ما استثني. أولا المصنف يذكر أو يشير إلى أسباب القضاء، ولكن لا بأس أيضا نشير إلى أمر آخر ما يسقط معه القضاء. ولعل المصنف أشار إلى هذا الأمر ضمنا، وما يسقط معه القضاء قضاء الصلوات الواجبة هي طبعا سبعة أشياء وسبعة أمور. الأمر الأول الصغر، الأمر الثاني الجنون، الأمر الثالث على المشهور بين الأصحاب هو الإغماء. فسقوط القضاء عن الصغير والمجنون بعد البلوغ وبعد الإفاقة متفق عليه بين المسلمين، إنما الخلاف بين العلماء على في المغمى عليه، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب عليه القضاء إذا كان مستوعب، طبعا هذا الإغماء مستوعب لجميع وقت الصلاة لكل الصلاة بحيث لا يستطيع أن يصلي صلاة الظهر أو العصر. أفرض الآن إغماءه استمر لمدة سنة أو سنتين من باب المثال. لماذا؟ هناك أخبار كثيرة تدل على هذا الأمر طبعا في مسألة الإغماء. في مقابل هذه الروايات التي تروي بأن الإغماء المستوعب لجميع الوقت طبعا لا يجب القضاء، مقابل هذه الروايات هناك روايات أخرى وردت بالقضاء مطلقا. الآن هذا الإغماء يغطي كامل وقت الصلاة أو لا يغطي كامل وقت الصلاة، المهم يجب عليه القضاء، كصحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. وبمضمون هذه الروايات أفتى ابن بابوي في كتاب المقنع. نعم في بعض الروايات وردت الأمر بالقضاء طبعا بقضاء صلاة ثلاثة أيام فقط، وفي بعض الروايات طبعا إذا كان مستوعب للوقت لوقت الصلاة، أفرض الآن مغمى عليه لمدة سنة. وفي بعض الروايات طبعا تدل على القضاء صلاة يوم واحد فقط، لو فرضا أغمي عليه مدة سنة أو شهرين أو ثلاثة. على كل حال الشيخ الطوسي ذكر هذه الروايات في كتابي الأخبار، ولكن حمل هذه الروايات على الاستحباب ولا يجب على المغمى عليه حسب رأي المشهور، وهذا الإغماء يغطي كامل وقت الصلاة مستوعب لوقت الصلاة لا يجب عليه القضاء. وأيضا من أمور التي تسقط معه القضاء قضاء صلوات الواجبة الحيض والنفاس والكفر الأصلي، فسقوط القضاء عن الحائض والنفساء فلا خلاف فيه، وتقدم الكلام في المورد الأول والثاني فيما سبق. أما سقوط القضاء عن الكافر الأصلي فموضع اتفاق أيضا بين الأصحاب، ولكن نحن نقيد بالكافر الأصلي لا الكافر المرتد. أما كافر المرتد فيجب عليه القضاء قضاء زمان ردته عندما كان مسلما وارتد والآن عاد إلى الإسلام، فيجب عليه أن يقضي تلك الأيام. هذا أيضا من موارد التي تسقط معها القضاء. أيضا يعتبر من موارد ولو كان فيه خلاف بين الأصحاب من موارد التي تسقط معها القضاء. أفرض إنسان لم يتمكن من الماء لكي يتوضأ أو كي يغتسل، وأيضا لم يتمكن من التراب لكي يتيمم، لم يتمكن مما يستبيح به الصلاة من وضوء غسل تيمم. أيضا هنا على بعض الآراء المعروفة بين الفقهاء هذا لا يجب عليه القضاء، طبعا لا أداء هنا، هذا متفق بين الأصحاب. بالنسبة إلى هذا المكلف لا يجب عليه أن يصلي، ولكن هناك قول أيضا يقول لا يجب عليه القضاء، ولعل هذا القول هو المشهور بين الأصحاب. على كل حال هذا أمر خلافي. هذه هي الموارد التي تسقط معها القضاء، والمصنف حسب الظاهر أشار إلى هذه الموارد ضمنا إشارة، وإلا المصنف يشير إلى أسباب القضاء. هناك أسباب، إذا توفر هذه الأسباب وهذه الأمور يجب على هذا المكلف أن يقضي هذه الصلوات الواجبة. فما عدا هذه الموارد السبعة التي ذكرناها يجب على المكلف قضاء الصلوات الواجبة، كالإخلال بالفريضة عمدا وسهوا، وكذا النوم ولو استوعب النوم وقت الصلاة كاملا، وكان طبعا ماذا كان بالغ وكان عاقل وكان مسلم مع شرائط التكليف. هنا أجمع جميع العلماء كافة على من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال شرائط التكليف، خل بهذه الصلاة الواجبة لنوم أو نسيان يلزم أو يجب عليه قضاء هذه الصلوات، والروايات كثيرة تدل على ذلك. نعم يستثنى من تحت هذه القاعدة صلاة الجمعة وصلاة العيدين، طبعا للرواية طبعا للنص، وتقدم الكلام فيهما لا نبحث الآن. وأيضا من أسباب القضاء فرضا المكلف لو أكل شيء أو استعمل شيء ما، هذا الشيء أدى إلى إزالة عقل المكلف، كالسكر شرب الخمر أو النبيذ أدى إلى السكر وأزال عقله، زوال العقل. أو أفرض الآن أغمي عليه من باب المثال شرب المرقد يعني المنوم، كأنه عند بعض الفقهاء عندما يستعمل المكلف المرقد هذا يؤدي إلى زوال العقل. هنا طبعا حتما هذا المكلف كان يعلم بأنه لو شرب هذا الدواء المرقد أو المنوم لأدى إلى زوال العقل، أو استعمال السكر أو شرب الخمر أو مثلا شرب النبيذ يؤدي إلى زوال العقل وعدم بقاء العقل في رأس الإنسان. هنا في هذه الصورة يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات التي فاتته أثناء زوال العقل، شرب الخمر أو النبيذ زال عقله فبقي على هذه الحالة مدة ساعات لم يستطيع أن يصلي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة مثلا المغرب والعشاء، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلوات. فالبعض عفوا صاحب كتاب الذكرى يقول هذا القول قول الأصحاب، حتى البعض قالوا فرضا المكلف لو أكل طعاما مؤذيا يعني يؤذي الإنسان، ولم يعلم هذا المكلف الذي أكل هذا الطعام أن هذا الطعام يؤدي إلى الإغماء إلى زوال العقل من باب الاتفاق، فاتفق أنه عندما أكل هذا الطعام أدى إلى الإغماء إلى زوال العقل. هنا قالوا لا يجب عليه القضاء ما يفوته من الصلاة في حال الإغماء. نعم لو علم هذا المكلف لو علم هذا المكلف بأن هذا الطعام مؤذي يؤدي إلى الإغماء يؤدي إلى زوال العقل من باب الفرض، ولكن رغم ذلك استعمل وأكل هذا الطعام، في هذه الصورة بعض الفقهاء يقول في هذه الصورة يجب عليه ماذا؟ يجب عليه قيل في هذه الصورة يجب عليه القضاء، قضاء صلوات التي فاتته لأنه كأنه تناول مسكرا. ولكن المصنف بالنسبة إلى مسألة الإغماء يقول إذا كان الإغماء مستوعب لوقت الصلاة الواجبة كما يقول المصنف ولكن المصنف بالنسبة إلى مسألة الإغماء يقول إذا كان الإغماء مستوعب لوقت الصلاة الواجبة لا يجب القضاء. نعم لو اتفق هذا الإغماء أنه أفاق قبل انتهاء وقت الصلاة، بقي من وقت الصلاة مقدار قليل بحيث يكفي هذا الوقت المتبقي عفوا لأجل الطهارة ولأجل الصلاة ولو ركعة واحدة كاملة من هذه الصلاة الواجبة، فهنا يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة. وهذا هو رأي المشهور في هذه المسألة، والأخبار دالة على هذا الكلام في هذه المسألة. مقابل هذا القول يقول هو رأي ابن بابويه يقول يجب القضاء مطلقا وتدل عليه بعض الأخبار. هذا ملخص الكلام في بعض أسباب القضاء. فيقول المصنف الثاني في القضاء من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه عن شروط التكليف وجب القضاء ما عدا ما استثني. المستثنى صلاة الجمعة وصلاة العيدين بسبب النقص ولا قضاء. أما بالنسبة للإغماء كيف؟ هل يعتبر أيضا من أسباب الإغماء؟ يقول لا يعتبر من أسباب الإغماء ولا قضاء، طبعا ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، يعني يغطي كامل وقت الصلاة إلا في هذه الصورة. وفي هذه الصورة لا يكون قضاء، يكون أداء، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعتين، يعني يستفيق من إغمائه قبل أن ينتهي وقت الصلاة الواجب بمقدار قليل، هذا المقدار يكفي للطهارة ولأجل الصلاة، فهذا لا يعتبر قضاء إنما يعتبر أداء. فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، يتوضأ ويصلي هذه الصلاة ولو بركعة. وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه القضاء. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.